بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم. جاءت إليك بحرقة تتوسل وصغارها في إثرها قد هرولوا. أمتك والعينان منها قد بدا من فرط لوعتها دماء تهمل. أوما رحمت صراخهم ونشيجهم يا باب والأطفال فيك تؤمل. أوما رحمت بكاءهم والأم قاها حضنتهم وعلى الرؤوس تقبل. وتساقطت منها تغي فوق النجاة فما عساها تفعل. وتسارعت نظراتها لصغارها نظر الوداع وبالأسى تتكاحل. خرت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار.